بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. وبعد، يقول الإمام التنصير رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين الأمين. انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظيم تواضعهم لله تعالى ومحاسن آدابهم مع من يضطرون إليه من ذوي الفضل ولا منة له عليهم، وعدم سهوهم وإعجابهم بما خص به من الفضل العظيم. ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية في معاملتنا لمن اضطررنا إليه وأنقذنا الله على يديه من مهالك الدنيا والآخرة من علمائنا وعبادنا، وانظر إلى زهمنا وإعجابنا مع دناءتنا وقلة فضلنا وسوء حالنا وجهالة عاقبتنا. اللهم إنا نتوسل إليك بخلاص عبيدك من أنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع أوليائك وبأكرم الخلق لديك الشفيع المشفع عندك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لنا ما مضى من الذنوب، أن تصلحنا وتهب لنا السلامة صدري فيما بقي، وتوفقنا ظاهرا وباطنا لما فيه رضاك عنا بلا محنة يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب، وأن ترضى عنا يا مولانا وأن ترضي عنا يا مولانا علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا بمحض فضلك يوم يتعلق المظلوم بظالمه وتبلى السرائر وتنكشف الغيوب. آمين يا رب العالمين. ثم قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا متن صغرى الصور. كما تعلمون، كما مر معنا فيما مضى من قراءتنا لعلم العقيدة، أن من أهم الممهدات والمقدمات أقسام الحكم العقلي، ونحن استفضنا فيها بفضل الله تبارك وتعالى إلى درجة على حسب حسن الظن درجة الرسوخ فيها. فعندما يقول ما يجب في حق مولانا، يتكلم عن الوجوب العقلي لا الشرعي ولا العادي، ما يجب وما يجوز وما يستحيل. فينبغي أن يدرك معنى الوجوب ومعنى الجواز ومعنى الاستحالة حتى ندرك ما يتعلق بهذه الأحكام الثلاثة من متعلقات ومن أحكام مهمة وضرورية. وكذلك ينسحب الأمر بالنسبة لرسل الله تبارك وتعالى. ثم في الشرح سيتكلم الشيخ على قضية تقسيم الحكم الحادث، تقسيم الحكم الحادث كما مر معنا لو تتذكرون في أوائل دروس العقيدة في التحفة المفيدة، لأن الحكم الحادث وهو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر ينشأ عن أمور خمسة تذكرونها؟ قلنا نحن أن الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمس، كما تعلمون أن الحكم هو إثبات أمر لأمر أو نفي أمر عن أمر، أمر لأمر أو نفي أمرين عن أمر. الحكم الحادث ينشأ عن أمور خمس. أولا، الحكم إما أن يكون جازما، وإما أن يكون غير جازما. غير جازم، صح أم لا؟ نعم. هذا كما سيذكره الإمام ممكن كتابي، هذا الأصل أن يكون حاصلا عندك. فالحكم الحادث الجازم عندما قلنا أن الحكم حادث خرج بذلك الحكم القديم، وهو حكم مولانا القدير تبارك وتعالى. فهذا الحكم الحادث إما أن يكون صاحبه جازما، وهذا الجزم إما أن يكون عن ضرورة أو برهان، إما أن يكون عن ضرورة أو برهان، أو وإما ليس عن ضرورة أو برهان. فما سيأتي معنا أن ما يقابل البرهان هو الضروري، يعني البرهان هو ما كان نظريا، لأن البرهان هو ما تألف من مقدمتين يقينيتين في صناعة الصناعات الخمس اللي أخذناه في علم المنطق. ما هي الصناعات الخمس؟ القياس والخطابة والشعر والجدل والمغالطة. فالسنة الصناعات خصبت وهي الترتيب القياسي. فالبرهان هو ما تألف من مقدمتين يقينيتين، بتلك المقدمتين تفضي إلى نتيجة، وهو الضرورة وأنتم تعلمون تعريفها ما لا يحتاج فيه إلى فكر وتأمل وجهد وتعب، هذه هي الضرورة والبرهان. فإذا كان الحكم الحادث حصل عن ضرورة كعلمك بوجود نفسك، وكعلمك بأن الواحد نصف الاثنين، وكعلمك بأن الكل أعظم من الجزء، واضح؟ أو البرهان كقولك العالم متغير وكل متغير حادث، العالم حادث، واضح؟ واضح. فهذا يسمى يقينا، يسمى معرفة، ويسمى علما. فاليقين والمعرفة والعلم هي الحكم الحادث الجازم الناشئ عن ضرورة أو برهان، الناشئ عن ضرورة أو برهان. بمعنى ذلك كذلك لا يسمى معرفة، لا يسمى معرفة. إن شاء الله تعالى فالحكم الحادث الجازم الذي ليس عن ضرورة أو برهان لا يسمى معرفة، يسمى اعتقادا. وهذا فرق بين المعرفة والاعتقاد، هذا أمر مهم جدا، هذا من دقائق المسائل التي نفهم بها كثير من فصول أو من متعلقات هذا الفن. وهذه الصنعة أو هذا المنهج قليل ما هم الذين يسيرون على وفقه، قليلا من يسير على وفقه. وهذا أخذتموه قبل ثلاث سنوات، وكل من درس عندي في الصف الأول يقول يعني من أول لقب، هذا كلام دقيق جدا، لأنه يبقى سواي أموره لا يمكن أن يتصور عدة مسائل تتعلق بعلم التوحيد، منها مسألة المقلد، منها مسألة المعرفة إلى آخره. لذلك عندما أقول مثلا أن البرهان مثلا ما تألف من مقدمتين يقينيتين فعندما أقول العالم متغير وكل متغير هذا هذا فهذه ماذا تسمى؟ قياس. قياس. لكننا عندما نتكلم في مسائل العقيدة ماذا تسمى هذه؟ برهان. لا. مقدمة. لا. لا. هذا هو النظر. هذا نتكلم عن أول الواجبات. لما قلنا أول الواجبات المعرفة، وقيل أن أول واجبات النظر، وقيل أول مقدمة في النظر، وقيل القصد إلى النظر، هذا هو النظر. لذلك النتيجة هي العالم الحادث، هذه هي المعرفة. النتيجة هي المعرفة، والعالم التغير هي معرفة. ثم تألف منها مقدمة أننا نحن برهنا على أن العالم متغير بالمشاهدة إلى آخره، كما مر معنا سابقا من براهين، هو برهان صح. وفي علم المنطق هو قياس من الشكل الأول، صح أم لا؟ هو قياس من الشكل الأول، وشرط إنتاجه أن ترى أن تكون الصغرى موجبة وأن تكون الكبرى كلية. أما الأول فشرطه الإيجاب في الصغرى وأن ترى كلية الكبرى حتى تنتج، وهي منتجة على أربعة جهات، ما تسمى بالمطالب الأربعة، الكلية والجزئية والإيجاب والسجن، لذلك هي أكثر إنتاجا. هذه علوم دائما الإنسان يعني يدور ويمرح فيها، وإذا لا يكون إماما ولا شيخا ولا يحق له أن يدرس هذا الفن. فهمت؟ هذا تدرس هذا الفن، هذا هو النظر الذي يتكلمون عنه. ما هو النظر؟ ترتيب أمور معلومة، ترتيب أمرين معلومين يتوصلون بترتيبهما إلى عين المجهول، هذا هو النظر. لذلك هذا هو ما طلب فيه في أول واجبة، فهمنا هذا. وهذا هو الدليل الإجمالي الذي يخرج من رفقة التقليد، لأن فن آخر هذا الذي يخرج من رفقة التقليد، لأنه الدليل الإجمالي. أما هذا هو تفصيل تحمله، هذا الذي يخرج من رفقة التقليد. قولك العالم دليل على وجوده تبارك وتعالى، فهمنا؟ كل شيء مرتبط ببعضه البعض، لذلك هذا هو الفهم. يعني لذلك أنت تتحرك معه، فهمت هذا؟ تعلم أنه برهان لكنك لا تعرف أنه معرفة. كيف تدرس هذا الفن؟ لا يمكن لك، ممنوع بالكلية، يحرم. وإن كان يعني المجالس يعني مملأة، هو ضال ومضل حقيقة الأمر. لا يمكن أن يدرس هذا العلم بدون هذا الفهم بهذه الطريقة. فقلنا إذا المعرفة ما هي؟ هي الحكم الذهني والجزئي. الذهني الجازم المطابق الباقي عن دينه، الجازم المطابق الباقي عن دينه للواقع. نحن نكون عن دليل حتى نخرج جلالتك. لا، المقصود بالمعرفة هنا عن دليل ما هو؟ البرهان. سؤال. لذلك دائما تنكشف أمور كانت قبل ذلك مستورة ومحجوبة، لأنك مثلا تدرس الآن وتعرف المعرفة، فيسألك قال ما معنى الدليل؟ نحن قلنا أن المعرفة إما أن تكون عن ضرورة أو برهان، طيب أي دليل هذا؟ المقصود به البرهان، ليس نفسه في الدليل الذي يخرج من رصة التقليد، لا يختلف. طيب الضرورة تصير حاصلة، لأن الضرورة ما تقع في النفس لا يمكن للنفس أن تدفعها. نعم. وقولنا مطابق الواقع الأمر اليقيني، وضرورة مطابق للواقع، وإلا لا يكون يقينا إنما يكون أمرا آخر، فهمنا هذا؟ نعم. وأما الحكم الحادث الذي ليس عن ضرورة أو برهان فيسمى اعتقادا. لذلك الاعتقاد ما هو الحكم؟ الذهني والجازم. الحكم الجازم، الاعتقاد هو الحكم الجازم فقط دون تقييد. الاعتقاد هو الحكم الجازم، لكن هذا الحكم الكافي إن كان مطابقا لما في نفس الأمر ثم صحيح، وإن كان غير مطابقا ثم اعتقاد باطل ثم فاسد أو جهلا مركبا. لذلك الاعتقاد الفاسد في حقيقته هو جهل مركب. لماذا؟ لأن الجهل المركب ما تعرفه هو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع غير مطابق يعني، ولذلك هو جهل مركب. نعم. طيب في قضية الإيمان هذا الفكر على صحة الإيمان الصحيح، لأنه ناشئ عن ضرورة الأبرهان مجمع على صحة الإيمان، وهذا مجمع على كفر صاحبه. فالاعتقاد هو الحكم الجازم، فالنصرانيين يعتقدوا جازما ان الله ثالث ثلاثة، لكن هذا الاعتقاد مطابق لما في نفس الامر له، فهو اعتقاد فاسد ومجمع على كفر صاحبه، لا يقبل فيه كل كلمه كتاب، كل كلمه بحر، لا يقبل فيه اجتهاد مجتهدا أو تقليد مقلد، ولا عبرة بخلافه، لأن الحق هو لا عبرة بخلافه، ولا عبرة باجتهاد يقول لك اجتهاد ولم أخذ فلي أجران، لا بالاعتقاد لا، أو من قلد من ملايين الناس يقولون نحن قلدنا الحاقمات أو قلدنا القساوسة أو قلدنا يعني رهباننا، لا يقبل منهم. ولذلك التقليد في حقيقته في المسائل الكلية الأصولية القطعية خطير، من هذا الباب خطير جدا، لا يقبل منه تقليد. يقول لك أنا قلدت من قال أن عيسى ابن الله أو أنه رب، لا يقبل منه هذا. نعم، وفي هذا كلام كثير، وإما أن يكون غير جازم فهذا إما شك وإما ظن وإما وهم، وهذا مجمع على عدم قبول إيمان صاحبه، لأننا قلنا أن الاعتقاد هو الحكم الجازم، هذا ليس معتقاد، الشك والظن والوهم تحقيق حق. طيب أين مناط المسألة عندما نتكلم عن إيمان المقلد؟ في أي قسم؟ هو من كان حكمه جازما مطابقا للواقع، هذا الذي خلف في صحة الإيمان، لكنه ليس عندنا. فالاعتقاد إذا كان حكما جازما مطابقا للواقع عن دليل هذا مجمع على صحة الإيمان صاحبه، لأننا قلنا أنه يجب على كل مكلف عينا معرفة كل عقيدة بدليلها الإجمالي كما مر معنا سابقا، والدليل الإجمالي كما تعلمون هو ما لا يقدر عن حل شبهه، هو المعجوز عن هو المعجوز عن تقريره وحل شبهه. فعندما أقول لك ما الدليل على وجود الله تقول العالم، هذا دليل إجمالي. فأقول لك كيف العالم دليل على وجوده تبارك وتعالى، تقول الإمكان أو الحدود، هذا الجواب كذلك هو إجمالي. فذلك يندرج تحت الإجمال. فأقول لك كيف الإمكان والحدوث يدلان على أن العالم دال على وجوده تبارك وتعالى؟ تعجب عن تقريره وحل شبهه، لأن هذا فالتفصيلي هو الذي تقدر على تقريره وحل شبهه. وهكذا قص كل باب من أبواب العقيدة، كل عقيدة يجب معرفتها بدليلها الإجمالي، فالدليل الإجمالي هو الذي يخرج من رقة التقليد. فالمقلد هو هذا، بمعنى أن المقلد الذي يعلم أن الله واجب الوجود وأنه قديم باق مستغن عن كل ما سواه وكل ما سواه مستقل إليه، وأنه تبارك وتعالى مخالف للحوادث، وأنه واحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وأنه موصوف بالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، وأنه موصوف بجميع الكمالات منزه عن جميع النقائص. هذا هو المقلد الذي اختلف في إيمانه مطابق للواقع، مع أنه حكم جاذب. فهمنا الآن؟ فالمقلد هو من كان حكمه جاذبا مطابقا للواقع، هذا الذي اختلف فيه. ومرت معنا الأقوال في المقلد، هناك من قال بكفره، هناك من قال بالعصيان مطلقا، هناك من قال بأنه مؤمن عاصي بترك النظر إن كان فيه أهلية النظر وهو المشهور. لكن القول بكفره قوي. لماذا؟ من قال بكفر المقلد قال أن المعرفة تعامل معاملة الأصول كالإيمان بالله، ومن جهة أخرى قال أن المعرفة واجبة وجوب الأعيان، واجبة وجوب الأعيان. ومن قال بالعصيان مطلقا يقول بالتكليف بما لا يطاق، ومن قال بالعصيان مع إن كانت فيه آلية النظر قال أن المعرفة واجبة وجوب الفروع، وأن المعرفة واجبة وجوب الكفاية. هذا كله أخذنا هذه تعليلات المسائل. وهناك قول الإمام السبكي ومن ينسب إليه، كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترجيحه، ففيه بعض القوم يحكي الخلفة وبعضهم حقق فيه الكشفة، فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضيل. فقال إيمان، نتكلم عن المقلد الجاهل، المقلد الظان والشاك والوهم، وهذا تحصيل حاصل لا يقبل الإيمان. المقلد الجازم، وذلك الجزم مطابق للواقع، ليس كالمقلد الجازم الذي ليس مطابقا جزمه للواقع ولما في نفس الأمر. من قلد من يعبد النار، أو من يعبد الفرج، أو من يعبد البقر، أو من يعبد أو من يعتقد أن الله ثالث ثلاثة، وأن عيسى ابن الله، وأن الله يستلقي بعد عمل شاق فيتعب كاعتقاد اليهود إلى آخره، كاعتقادهم أن النار تجب لهم وجوبا، نحن أبناء الله وأحباؤه إلى آخره. قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا الاعتقاد قلدوا فيه، لا يقبل منه. المقلد الذي نتكلم عنه هو حكمه جازم مطابق للواقع، صحيح اعتقاد صحيح، لكن دون دليل. ما هو الدليل؟ الإجمال. فهمنا هذا الكلام؟ والدليل الإجمالي هذا الواجب وهو المعرفة. قلنا أن أول الواجبات هي المعرفة عند سن البلوغ، ليس في سن الثمانين. تقول لي طيب ما الحل مع العجائز وكبار السن؟ هو الآن عمره 80 سنة، لكن كان عمره 12 سنة، صح أم لا؟ عندها كان مطالبا بهذا. لذلك سؤال لا يفقه الإجابة عنه كثير من العلماء والمشايخ، يقول نعم هذه لا بأس، اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز، ليس هذا المراد. أولا إيمانا كإيمان العجائز إن كان بدون دليل اختلف بصحة إيمانه، فلو أمر محمود أو مذموم، فكيف الإنسان يرجو أمرا مذموما؟ فإيمان كإيمان العجائز بدليلها الإجمالي. فهمنا هذا الكلام؟ وإلا كيف الرازي مثلا يطلب شيئا مختلف، يطلب شيئا مختلف فيه، وهو أحسن أحواله العصيان. طيب تعلمون ما معنى العصيان أم لا؟ كتارك الصلاة وشارك الخمر، هذا هو العصيان. ليس أمر لهذه الناس آثم يعني. والآثم تحت ختم المشيئة إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. هذا الفهم ليس موجودا عند الكثير من المدرسين. تدريسهم وفهمهم عقيم وسقيم، لا يفهمون ما يدرسون أبدا، هذه حقيقة للأسف الشديد. هذا هو الكلام. فاللهم ارزقنا إيمانا كإيمان العجائز. أولا ينبغي أن تكون العجوز منذ بلوغها، لأن التكليف متى يسلط على العبد؟ عند البلوغ والرشد. صح أم لا؟ البالغ والعاقل عندها يجب عليه أول واجب وهي المعرفة. وأول واجب على من كلف ممثل من نظر أن يعرف الله ورشد الصفات مما عليه نصب الآيات. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصر. صح أم لا؟ وأول واجب على المكلف معرفة الله يقينا فعل به. وقلنا أن الإمام الأشعري قال أن أول الواجبات هي واجبات، هي هناك واجبات كثيرة، أولها المعرفة، ليس بمعنى أن هي الواجب فقط. أول الواجبات، الواجبات جمع تكثير يفيد الكثرة. أول الواجبات المعرفة، ويذهب إلى الإمام الأشعري. القول الثاني وهو للأستاذ أبي إسحاق الإسفرايلي، وهو قول الأشعري أن أول الواجبات النظر. والإمام البقلاني قال أن أول الواجبات أول النظر. والإمام الجواني قال أن أول الواجبات هي القصد إلى النظر، أي تفريغ القلب عن الشواغل. طيب، إذا نظرنا إلى هذه المقدمة، النظر هو ترتيب أمرين معلومين يتوصل من خلالهما إلى علم مجهول. فهذا هو النظر، العالم متغير ومتغير متغير الحال. طيب، أول النظر هي المقدمة الأولى، فهي جزء من النظر. طيب، هل يكون نظر بدون جزئه الأول؟ لأنه جزء، والنظر كل، والكل يتألف من جزئين فقط، فهو متلازمة. طيب، والقصد إلى النظر وهو تفريغ القلب عن الشواغل هو تخطيب حاصل، لأن نساء أقصد وأتوجه وأتفرغ إلى هذا الأمر، أفرغ باطني وذهني عن كل الشواغل والشواغل لكي أحقق ذلك المقصود، كتفريغك نفسك لتدريس ابنك مثلا، هذا قصد للتدريس، هذا هو القصد. فنلاحظ انها ترتيبه متكامله. فالمقصود ما هو؟ هو المعرفه. نعم ام لا؟ طيب، ما هي الوسائل الى المعرفه؟ القصد الى النظر. ثم النظر الذي يتالف من مقدمتين اولى وثانيه، ما تسمى في علم المنطق صغرى وكبرى. ولذلك قالوا أن التحقيق أن أول واجب مقصدا هو المعرفة، وأول واجب وسيلة قريبة هو النظر، وأول واجب وسيلة بعيدة هو القصد إلى النظر. فهي سلسلة مترابطة، فهمنا هذا؟ فالمعرفة لا يمكن أن نتحصل عليها إلا بوسائلها، والوسائل تأخذ حكم المقاصد، ولذلك سميت بالواجبة. فهمنا الآن هذه المنظومة؟ نعم. فالمختلف فيه هو هذا، ومن كان حكمه جاذبا مطابقا للواقع هو ما هو وما يسمى بالاعتقاد الصحيح، هذا الذي اختلف في صحة الإيمان على أقوال. نعم. والمشهور في مجالس العلم أنه مؤمن عاصم بترك النظر إن كانت فيه آلية النظر. طيب، ما هو النظر المطلوب؟ ما هو النظر المطلوب؟ هو الدليل الإجمالي، دليل الإجمالي. ولذلك الذي لا يقدر على الدليل الإجمالي هو أبله، فالبلوغ حقيقة. ولذلك هنا قوة الشيخ في البيان، لأنه قد يقول نعم هذا يسقط عنه غير مكلفين، لا بأس لا بأس، ليس لا هذا لا يقدر وهذا لا يقدر. الذي لا يقدر على الدليل الإجمالي هو الأبله. تعلمون من هو الأبلة؟ هو درجة فوق المجنون، هو مكلف يعني، مفروض مطالب بالصلاة، لكنه أبلة يعني ليس لا يميز بين الأشياء البسيط، بين كليات الأمور في الذهن، لا يميز بينها، لا يميز بين هذا كبير وهذا صغير تقريبا، هذا هو تقريبا. لأن النظر المطلوب ليس التفصيلي كما يعتقد الكثيرون، أنني أحفظ كلام الرازي والغزالي والجويني والباقلاني، لا، وإنما دليل إجمالي مثاله ما الدليل على وجود الله العالم، أنت هنا اعتقادك صحيح بدليل، يعني حكمك جازم مطابق للواقع عن دليل، لأن هذا لا. لذلك حتى نخرج من رقة التقليد ينبغي أن نحصل الدليل الإجمالي. لا تفضل، أنا معكم لم أفصل هذا إجمالي مثلا، هذا الكلام لأنني بالنسبة إليكم كحاضرين ما أعرفش إلا محمد تقريبا، يعني الأمر استوفيناه كثيرا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. واضح المسألة بالنسبة لي؟ في شخص سمحني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين. يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم: اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. حقيقة المعرفة الحادثة هي الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. نعم تبقى يعني. فقولنا الجزم احترازا من الظن. احترازا من الظن. وكما تعلمون الظن تعرفه محتمل أمرين أحدهما أرجح من الآخر، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهما. نعم. وهو الاحتمال الراجح. ومن الشك، وهو الشك كما قلنا هو احتمال أمرين لا مزية لأحدهم على الآخر 50-50. فالجزم فلا يكون اعتقادا إلا إذا كان يعني إذا كان حده وقوله الشارع الجزم، يعني فصله الجزم. لأن ما معنى قولي فصله الجزم؟ ما معنى الحكم جزم؟ القول الشارع، مبادئ التصورات ومقاصد التصورات، صناعة الحدود. فعندما أقول الحكم الجازم، الحكم الجازم، فالجازم الحكم جنس، الحكم جنس، فالجنس هنا كما قولي قولي حيوان جنس ينطق على الإنسان والفرس والحمار والكلب والأسد إلى آخره. فعندما أقول ناطق أخرجت كل ما سوى الإنسان، فلذلك أن يدخل فيه ما هو منه، أن يخرج منه ما ليس منه، الجمع والمنع، الاضطراد والانعكاس، أن يضطرد وينعكس، و كما قلت قبل قليل يشترط الاضطراد والانعكاس ويشترط كذلك الجمع والمنع. فعندما أقول الحكم هنا يشمل الجزم ويشمل الظن ويشمل الشك ويشمل الوهم حتى إلى آخره، وحتى المعرفة. ولذلك المعرفة هي أعلى مراتب العلم، أعلى حتى من الاعتقاد. عند ذلك عندنا المعرفة ثم الاعتقاد تحته. فعندما أقول الحكم الجازم، الحكم الجازم، أخرج الظن والشك والوهم. طيب، هل أخرج جميع الأفراد؟ بقيت المعرفة والاعتقاد. فعندما أقول عن ضرورة الأمور مراد أخرج العلم. لذلك هذه الفصول، فقولي الحكم الجازم أخرج الظن والشك والوهم. لأن الظن والشكوى والوهم هي احتمالات راجحة مرجوحة مساوية. فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك. أين كيف الفهم يكون؟ لذلك الجهل، الجهل تحت الوهم البسيط، والجهل المركب تحت الجهل. الآن كم المرتبة وصلنا؟ عندنا المعرفة، الاعتقاد، الظن، والظن ينقسم إلى غالب وإلى أقل من غالب الظن والظن، لأنه قد يكون 99.99 هذا يسمى ظنا غالبا، لا يسمى يقينا. اليقين الجزم 100%، فهمنا هذا. ثم الشك، ثم الوهم، ثم الجهل البسيط، ثم الجهل المرهم. هل هناك دولة؟ هنا؟ نعم. ومن الشك وهو الاحتمال المساوي، ومن الوهم وهو الاحتمال المرجوح، وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر. نعم، هنا هذا محترز آخر. عندما قلنا هو الحكم الجازم المطابق، حكم جازم مطابق، فقولنا المطابق أخذنا الجهل المركب، لأنها الجهل المركب يختلف عن الجهل البسيط. لماذا؟ لأن الجهل البسيط هو عدم العلم بالشيء أصلا، أما الجهل المركب هو حكم جازم كما بينه، هو حكم جازم غير مطابق، لذلك هو جهل المركب. لذلك ترون أن كلام السنوسي منسجم مع هذا المخطط. لا، وقولنا المطابق احتراز. لذلك من كانت بدايته مرهقة كانت نهايته مشرقة، يعني أي كتاب يقرأه يرى نفسه أنه منسجم معه ويزداد ويزداد. طيب إن كان الأمر غامضا ضبابيا أمامه، يبقى دائما الضباب يعني يمنعه من الرؤية الواضحة، وفي ذلك يسقط في كثير من الترهات. وإن كان يدرس هذه الكتب يدرسه، هو واقع في كثير من الترهات، لذلك قد يسأل فلا يجيب، أو يجيب بخطأ أو بغير دقة، لأن هذا. ولذلك في هذا الباب يعني الإنسان إن لم يكن يخاف الله عز وجل ويتقيه إشكال كبير جدا، إشكال كبير جدا. وهذا ما ترحب مثلا في من ذلك في مخارج القول والصفة، هو عظيم لكنه لكن هذا أعظم بكثير. مخارج الحروف والصفات إن لم يكن متعلقا عقديا بمعنى الديانة فيها، الأمر يدور بين الاسم والتقسيم، لأن هذا أما الازدراء به أصلا مسألة عقدية. كل أمر فيه خروج عن الإسلام هي مسألة عقدية، ليست فقهية أو سلوكية أو عملية، لا. لذلك أهل السنة لا يكفرون عن السلوك والأعمال وغيرها، إنما على الاعتقاد. فاعتقاد وجوب الصلاة يختلف على عدا على ترك الصلاة. تارك الصلاة مؤمن عاصي، شارب الخمر مؤمن عاصي، الزاني مؤمن عاصي، وهذا ما يخالفنا فيه الفرق الضالة. لكن إن اعتقد حلية الزنا هنا خرج عنه، اعتقد حلية الخمر خرج عنه، لكن اعتقد ذلك عالما بالحكم عابدا، قد يكون اعتقاده دون علم بالحكم بشيوع الفساد والجهل في العالم والكون، ونحن في هذا الزمن نعلمه. طيب إن كان عالما بالحكم وتعمد استباحة ما هو محرم، هذا خرج من دليل. طيب هذا ليس منهج التكفيرية، لا، هو حكم إلهي. هناك فرق بين هذه المغالطة وهذه الحقيقة. هذه أحكام قطعية، مثلها كمثل من نفى وجود الله عز وجل. من نفى وجود الله هل نختلف فيه؟ من نفى وجوده هل نختلف فيه؟ كذلك من نفى حرمة الخمر نفس الشيء. طيب نفاها غير عالم بالحكم، وهذا نادر، ولا يمكن أن نقيم أحكاما على النوادر. طيب يقولون إن وصلت الشريعة مشوهة ومحرفة للناس هذا يعلم حتى في الاعتقاد يعلم فهمنا هذا نعلمه ثم بعد ذلك لا لا حجة لنا ولا عذر لنا لكن الله سبحانه وتعالى يجري حججه على عباده فيما علم من الدين بالضرورة ولذلك الله سبحانه وتعالى يوفقني مثلا وغيري إلى الكلام في هذا وهو من الضروريات التي البيان فيها من تضييع الوقت لأنها الأصل في كل مؤمن أن تكون هذه الأحكام مركوزة في قلبه وذهنه وإلا كيف يكون مؤمنا؟ ما هي أركان الإيمان؟ كيف يقول أنا أني مسلم أو مؤمن؟ ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وما يترتب على ذلك فهمنا هذا هي أمور ضرورية لا نحتاج فيها إلى بيان البتة الذي يحتاج فيه إلى بيان ما يحتاج إلى نظر وما فيه تفصيل فهذه علوم ضرورية هي من مقومات ما يسمى بالمسلم والمؤمن أصبحنا نبين فيها للأسف الشديد لا حتى في بعض الأحكام يعني الحدود تجد العلماء كتب الفقه يقول لك يقتل حدا لا كفرا نعم سبحان الله يعني تفريق لماذا؟ لأن الفرق بين الإقرار والجحود يعني ما معنى أن تكون طيب مثلا أبو جهل هو صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم هو صدق به طيب لماذا ليس مؤمنا؟ لأنه لم يدعن فالتصديق دون إذعان لا ينفع التصديق دون إذعان لا ينفع لذلك قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم هم موقنون بأنه محمد رسول الله طيب لماذا لم يدخلوا إلى دائرة الإسلام لأنهم لم يذعنوا لذلك هناك قيدان مهمان التصديق مع الإذعان التصديق الصرف لا ينفع لا يقبل عند الله تصدق بأن الله بأنه واحد أحد دون إذعان لا تقول أنا أؤمن بالله ولا تؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم لست مبعنا لا يقبل فلذلك يشترط الإذعان الإذعان إلى أي شيء إلى كل ما أنزل الله تبارك وتعالى وهو ينقسم إلى ضروري ونظري فالضروري يشترك فيه الجاهل والعالم ليس لي خصوصية عليكم في هذا لا كلنا نشترك فيه طيب للأسف الشديد أصبحنا نبين في هذا الأمر طيب هذا ما وصلنا إليه من درجات الانحطاط الشديد نبين لكننا لا نتنازل عنه بما يحصل من فتن طيب نحن هذه الفتن ضدها وهي مخالفة ومصادمة لكل أصل من أصول الدين طيب هذه الفتن لا تمنعنا من أن نبيع ديننا بعرض من الدنيا قليل خاصة كيف تبيع كليات دينك وقطعيات ماذا بقي لك لا شيء كيف تبيع وجوب الصلاة بربك أجبني على هذا بتعليلات يعني غبية كيف تبيع هذا تقول نعم الصلاة على حسب ما يراه كل شخص كيف هذا ماذا بقي من ذلك والله قال وأقيم الصلاة طيب أقيم الصلاة كيف أقيمها كما بين رسوله ومن أطاع رسول الله فقد أطاع الله تبارك وتعالى ومن عصى رسول الله فقد عصى الله ولكم في رسول الله أسوة حسنة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم طيب كيف هذا جواب بالمثال للأغبياء أنا لا أؤمن بالسنة طيب مقبول النبي كيف تصلي ويقول لك وأصلي طيب كيف تصلي كيف تصلي كيف تصوم كيف تحج كيف تزكي أنت تأخذ فقط بالقرآن نعم بارك الله فيك وإن كان كاذبا لا يأخذ بالقرآن لا يأخذ بالقرآن ولذلك تسمية القرآنيين عنهم أنا لا أقبله وإن كان هو مصطلح يشتهر به من يرفض الصلاة كيف تصلي انتهى أنا أصلي الظهر، طيب من أين أتيت بالظهر؟ أصلي العصر، طيب من أين أتيت بالعصر؟ طيب كيف تصلي الأربع؟ من أين أتيت بالأربع؟ طيب من أين أتيت بهذه الحركات؟ بالسجود والركوع والتبهج الجديد. خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب كيف تطوف؟ كيف تعمل تفعل أفعال الحج؟ وأتم الحج والعمرة لله؟ كيف؟ فهمنا؟ ولذلك من الغباء الكلام في هذا، يعني يعقله العالم والجاهل، الأمي يعني العوام والعلماء باختصار. في هذا لا، ليس هناك فرق بين المسلمين جميعا في هذه المبادئ الكلية. طيب ماذا بقي لك أنك لا تؤمن بأن الزنا حرام؟ أنت تراه حرام، أنت تراه حلال، أنت تراه مكروه، أنت تراه واجب التقرب به إلى الله، أنت تراه مندوب. كيف هذا؟ أليس هذا من الجهل المركب؟ لا يمكن. كيف ماذا بقي لك؟ نحن نؤمن بأن الزنا حرام، أنت. طيب من يزني؟ مؤمن عاقل. طيب من يستحل؟ خرج من الإسلام. يقول الزنا حلال، خرج من الإسلام. إذا كان عالما بالحكم عابدا. طيب إن كان يزني وهو يعلم أنه حرام ويقر هو مؤمن. أمره إلى الله عز وجل. لما فرق الآن، لذلك لا هذا الذي يحصل لا يجعلكم تبيعون دينكم بالجهل الراسخ فيكم. والأصل أن لا يكون هذا، لأن الأصل أن هذه علوم ضرورية لا نقاش فيها، ولذلك من يتكلم فيها لهم أغراض كثيرة. نعم. طيب وقولنا المطابق احتراز المجلس. لذلك لما كانت عقيدة ما تكلمنا فيه ينبغي أن يكون حكما جازما مطابقا للواقع. طيب إذا قلنا الخمرة حلال وأجزم بذلك هو حكم جازم، هل هو مطابق للواقع؟ لذلك هو اعتقاد فاسد. اعتقاد عقيدة. هناك فرق بين اعتقادي حرمة الخمر وبين شارب الخمر، فرق شاسع. هذه مسألة فقهية وهذه مسألة عقدية. كثير ممن يشرب الخمر أفضل مني ومنك، قلبه فعلا منكسر إلى الله، والشاهد على ذلك ليس بمعنى أنه يشرب، لا، هذا أمر مذموم قد يعاقب عليه أو قد يتوب. الرجل من بني إسرائيل تحت شجرة وهو سكير، كان عالم من بني إسرائيل، عالم يمر بالقرب منه. طيب ما وظيفة العالم؟ الدعوة إلى الله، صح أم لا؟ طيب الدعوة إلى الله ما المقصود منها؟ التعبد والتقرب إلى الله. طيب إذا دعوت إلى الله عز وجل هل تفهم النتيجة؟ لا، الله هو الهادي، والله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلا تذهب نفسك عليه حسرة، فلعلك باقي عن نفسك على أثاره. فلذلك الداعي يحتاج إلى عقيدة صحيحة حتى يستطيع أن يعمل، وإلا يعجل، وإلا قد يضل ويفسق ويخرج من الدين. إذا اعتقد أنه فاعل، أنه لا فاعل إلا الله، هو وظيفته من الوظائف كالصلاة والصيام، الوظائف النبوءة، الدعوة إلى الله. ولذلك عندما تمر على السكير تدعوه إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا تبغض ذاته وإنما تبغض المعصية. نحن لا نبغض الزواج إنما نبغض المعاصي. طيب مر عليه فدعاه إلى الله فلم يستجب، في اليوم الثاني مر عليه فلم يستجب، في اليوم الثالث قال له لا تاب الله عليك ولا أدخلك الجنة. هذا فساد في الاعتقاد. الداعي ينبغي أن يكون صاحب عقيدة سليمة. هذا الكلام دليل على أن عقيدته فاسدة. لماذا؟ لأن هذا يسمى تأليا على الله، والمتألي على الله لا يدخل الجنة، لأن فيه نوعا من أنواع القدح في ربوبية الله وألوهيته، لأنك تدخلت في شأن من شؤون الله يدخل الله تبارك وتعالى الجنة بفضله ويدخل من شاء النار بعدله. فإن يثبنا فبمحض الفضل وإن يعذب فبمحض العدل. لا ينبغي أحد أن يعتقد أن أعماله الصالحة تدخله إلى الجنة أو أن أعماله الصالحة تدخله إلى النار، وإنما يفعل الله ما يشاء. فلما قال ذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري أن الله أقسم أن يدخل السكير إلى الجنة وأن يدخل ذلك العالم الفاسد إلى النار. لماذا؟ لأن ذلك السكير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان كل ليلة يتوب ويبكي من حيائه من الله تبارك وتعالى. أما الآخر فكان مستكبرا في باطنه نزعة إبليسية. ألم يقل إبليس أنا خير منه؟ خلقتني من نار وخلقته من طين؟ لا، وظيفة العبد أن يكون مسلما لربه تبارك وتعالى، فالداعي دون علم ومعرفة يضل. فأنت تدعو وتعلم لكن النتائج على الله عز وجل، أنت لا تفعل، وإنما أنت في هذا المجلس تتعبد الله، ولذلك تفتقر إلى نية. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فلذلك مناط الفلاح القلب والإخلاص. فأنا أعلم ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، وأرجو من الله أن يعلمه، لكن المعلم حقيقة هو الله، والموفق هو الله، والهادي هو الله وحده. ولذلك عندما أدعو سكير لا أرى نفسي أفضل منه. فإن هذا الكلام مهم جدا، وإنما أبغض المعصية فقط، لأن الله أمرني بذلك. من رأى منكم منكرا فأضعف شيئا أن ينكره بقلبي، لا أن يعجبه ذلك، لا. وكذلك الزنا وقتل النفس أنكره، لأنه أمر من الأمور التي يبغضها الله تبارك وتعالى، واختلف فيه هل يخلد في نار جهنم أم لا. قاتل النفس بغير حق. ولذلك أهل السنة هم أهل النور والحق. ولذلك أول دواء لهذه الفتن هو أن يتصدر للأمة أهل الحق ليعلموهم هذه المبادئ وهذه الكليات وهذه الأصول، لأننا لا يمكن لنا أن نبني بيتا دون أساس، صح أم لا؟ هل يمكن أن نعمر هذا المسجد دون أساس؟ فلذلك لا يمكن لنا أن نعمر بنياننا الإسلامي دون أساس. طيب ما هو الأساس؟ هو أصل الدين. ما هو أصل الدين؟ هو العقيدة السليمة. ولذلك السبب الرئيسي لما نراه الآن هو فساد الاعتقاد. صاحب العقد السليم لا يقتل نفسه بغير حق أبدا، مستحيل، لا يفعل ذلك، لأن أصحاب الحق هم مصلحون في الأرض، إن أريدوا إلا الإصلاح. هم نواب ووراث النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما وصله سراج منير، رحمة المهداة، صح أم لا؟ ولذلك علينا جميعا أن نعي هذا الأمر. فالداعي إلى الله إذا كان بهذه النفسية، بنفسية العبد إلى الله، كيف يكون الحال؟ إذا كان هذا قلبه انتشر النور في الكون. ولذلك نرى أن الثمرات قليلة. لماذا؟ لأن المفنونات مظلمة، لأن السلوكيات تخللت إليها جراثيم الانحراف. لو أننا علمنا يقينا أننا عباد لله فقط، وأن الله هو الفاعل لا يشاركه في ذلك أحد، هل يفطر أحد عن عمله؟ لا، لأن النتائج على الله. الخشوع هو الله الذي يهبه لك، أنت فقط مطالب بالعمل. ومن حق ظننا بالله تبارك وتعالى أن يعطينا ثمارات العمل بفضله وحده لا بفضل أعمالنا. من رأى عمله بقي سجين مستنقعه الباب. ولذلك من دعا الناس إلى الله ينبغي أن يكون كذلك، هو يدعو الناس إلى الله فقط لأنه مأمور وعبد إلى الله. بل الأنبياء هذا هو حالهم. ما معنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين فلتذهب نفسك عليهم حسرة فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أبدا. هم أسياد التوحيد وسيد الموحدين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان لا يكثر عن دعوة الناس ليلا ونهارا، وهو يعلم يقينا وهو سيد الموحدين أن الفاعل هو الله وأن الهادي هو الله، بدليل أن من أراد القلب النبوي هدايته لم يهتدي، على رأسهم عمه، صح أم لا؟ لم يهتدي. لماذا؟ لأن الهادي هو الله، لأن هذا الأمر. ولذلك لا يفتر ولا ينزعج من لأنه لا ينتظر النتائج. عندما أعلم ويكون بين يدي أربعة لا أنزعج، الأصل لا أنزعج، هذا رزق من الله ساقه لهؤلاء. طيب إن لم يكن أحد أمامي، ألا أؤمن بأن الجن يتعلمون كما يتعلم الإنس؟ نعم. طيب إن كان هذا يحتاج إلى قلب، يحتاج إلى قلب، لأنه شديد على النفس، النفس يعني ترفضه، كيف أدرس أربعة؟ سأبقى في البيت أفضل، أذكر الله أقرأ كتابا أنتفع، هذه من آبل، لا، ينبغي كواحد أو ألف سجاد، وهذا معنى الإخلاص. لذلك الإنسان يذكر نفسه لأنه قد يتألم من داخله. طيب إن كان التألم لأن هذا الخير لم يعم كثيرا من الناس هذا أمر آخر، لكنه مع ذلك يلاحظ مع هذا الأمر قد تكون خدعة من النفس، ولهذا معنى تربية النفس دقيق، لأن مكائد النفس والشيطان يعني دقيقة جدا، قد يقول أنا من هذا الباب وقد يكون هو يريد فعل كثرة الناس. لذلك الأمر دائما عليه أن يحاسب نفسه، هو يريد خير إلى الناس، فيه هل تريد أن يلتف حولك الناس لأجل الناس؟ لا. لذلك دائما يحاسب نفسه ويلتهبها، يريد الخير للناس نعم، لكنه لا ينخدع بهذا الأمر فينزعج لعدم حضور الناس. حضروا أو لم يحضروا فالأمر صياني بالنسبة إليه، لكنه يتألم لأن هذا الخير وهذا النفع العميق لم ينتشر بين الناس، خاصة إن كان التعلق بكليات الدين وأصوله وهو أهم أمر، وإن كان غاب عن كثير من الناس. وأختم بما قاله الإمام المنذري رحمه الله تعالى، نحن في هذا الزمان كما قال في مقدمات دروسه لعلم العقيدة بحاجة في هذا الزمان إلى دروس علمية لا إلى دروس وعظية، لأن الأمة في حاجة إلى دروس علمية حتى تنهض بنفسها وتدفع عنها مخاطر وأهوال ودسائس الكائدين ودسائس من يريد الشر بهذا الدين مع الدروس الوعظية. لكن وأخذ ما يفيدك أنت عندما تسمع قصيدة تمدح النبي صلى الله عليه وسلم وتبكي، أو تسمع كلاما يمس قلبك وتبكي، وأنت لا تميز أو يستوي عندك حلية الخمر مثلا وحرمته، ما يفيدك ذلك، لا يفيدك شيء. أنت تتوهم حقيقة القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من خدع الشيطان ومكائده ومن أتربة ملقاة على سطح القلب توهمه بأنه يتشوق ويترقب هذا الذكر، لا يفيده شيئا. ولذلك المنافع العلمية التي تسلب العقائد الفاسدة مع المواعظ والرقائق تكون نورا على نور، لأننا لا نستطيع أن ندخل نورا على ظلمة قادمة، فلذلك نحتاج إلى سلبها ثم تنوير القلب بأذكار وأنوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. لأن دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبكي وتتوهم أنك تبكي من أجله قرر أن الخمرة حرام وأن الله هو الواحد الأحد لا حاكم سواه. فكيف يكون بينك وبين هذا القانون وغير من القوانين تعارض؟ تقول أنا أحب رسول الله ولا تلتزم بما يحبه رسول الله وجوبا وجوبا وهو معنى العبودية والإيمان بالله تبارك وتعالى. نختم بهذا والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.